بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب مكيلة زكاة الفطر. زكاة الفطر قبيق إذا عدين تيسي أي أبابهي وبيق اللقو بيقاي inta uu yahay iyo meesha laga qaadanayo. وبال اسناد قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا حميد وهو حميد بن ابي حميد الطويل عن الحسن قال قال ابن عباس وهو امير البصره سو بصره امير كده في اخر الشهر bisha ramadaan aakhirkeeda wuxuu yidhi akhrijuu zakaata sawmikum soonkiinna zakadiisa bixiya. meeshaan marka akhrijuu zakaata sawmikum, maadaama zakadii uu soonkii u idaafeeyey, ayay bacdi ahlilcilmi waxay ka qaateen in la bixi karo inta la sooman yahay oo ayaamahan ramadaanka lagu ayaamaha ramadaanka lagu dhex jiro dhan in la bixi karo. waayo waxay leeyihiin mar haddii zakaata sawmikum la yidhi oo zakadii soonka loo idaafeeyey, waqti waa u tahay. qaarna waxay yidhaahdeen zakaatulfidrina, dabcan fidrigana waa loo idaafeeyey. fidriga marka waqtulwujuub ay noqonee bay dhaheen, soomkana dhexdiisa in lagu bixiyana waa waqtuljawaas, oo waqti iska bannaanta in la bixin karo. waqtiga ay waajibaysana waa waqtigaasay dhaheen. sadaqata ramadaanna waa la dhahaa, oo ramadaan waa loo idaafeeyaa. sadaqata ramadaanna waa loo idaafeeyaa, maadaama ramadaankiina loo idaafeeyo, sidaas unbay marka noqonay macno ahaan. meeshaas marka masale waxaa ku xiran waqtiga la bixinaayo ay bannaan tahay yaa ku jira. oo waxay leeyihiin sababu wujuubihaa waa sawmu ramadaan, waqtu wujuubihaana waa marka ramadaanka laga afuro. marka sababkii haddii la helo waa ku filan yahay in waqtigii la bixi karo oo waqtiga wujuubka laga hormarin karo, laasiyama haddana mar haddii ay tahay cibaada maaliya ay tahay, waqtigeeda waa laga hormari karaa, cibaada badaniya aynan ahayn. ayib فنظر الناس dadkii waxay fiiriyeen بعضهم qaarkood waxay fiiriyeen إلى بعض qaarka kale waa isfiirfiiriyeen. فقال waxa uu yidhi من ها هنا halkan yaa ah من أهل المدينة oo reer مدينة ah reer مدينة yaa halkan ka joogo قوموا كع فعلموا إخوانكم ولاليهم بروا فإنهم لا يعلمون ما أوغى إياga أن هذه الزكاة زكدني فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي انه فرض يلي على كل ذكر وانثى لب كستو يدد كستو كركود انه كفرض يلي حر ومملوك صاعا انه كفرض يلي من شعير او تمر او امس نصف صاع صاع بركيس او من قمح قمذئه فقاموا ويكعين مرك ماشا مرك او نصف صاع من قمح khilaaf baa ku jiro qamxiga iyo waxa kale ma kala duwan yihiin. axaadiis ku soo aroortay waa jirtaa in nisfu saacin min qamxin qamadiga looga kaaftoomi karo, ijtihaad asxaabta waafaqayna waa jiraa. xanafiyadaana madhabtaas ku tagtay oo iyagu waxay leeyihiin qamadi haddii lagu gudanayo qamadigu marka nis oo saac waa ku filan yahay nisfu saac. wuxuu leeyahay marka yaa halkan joogo reer madiina ade reer madiina cilmigaa lagu tabaa, maadaama waqtigaas saxaabadu madiinada meeshii nebiga joogayna waa ahayd sal allahu salam, saxaabada badankood daaray u ahayd oo way joogeen, khulafaa raashidiinna cali marka laga reebo inta kale madiinay joogeen. marka cilmigaa meeshaas ku badnaay waayo, marka dadkan wax ma yaqaanaane ninkii wax yaqaan waxa bara waayo. marka خالفه هشام عن محمد بن سيرين مركه هشام يو خلاف يا مركه وخلاف يا هو كدغى مركه حديثك عن ابن سيرين. طيب وبه قال أخبرنا علي بن ميمون عن مخلد عن هشام. هشام مركوا ابن حسان القردوسي سقى مركوا ابن سيرين يكوري عن ابن سيرين عن ابن عباس ماشي حسن بو ابن سيرين كده حميد وخلافة يا مركنا حميد بن أبي حميد الطويل أوحى خلافة هشام ابن حسان القردوسي فقال مركا اسمه ماشي وحسن كده لها مدين محمد بن سيرين أيوري عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس هل كاس مركا انقطاع كجر يا اللي رهنا لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس ابن سيرين ابن عباس حكم مغلن لكن بخاري وحوصو صار حديث ابن سيرين عن ابن عباس في صحيحه اشكال واي مركا ماشي حسن وحير هذا ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس بخارينا حديث كشن كن أفر بقل إي أفر رقم كيس أويهي وحو كياني رواية ابن سيرين عن ابن عباس لكن رواية ذا أصوم اعتمادين متكالي وحيابك لو اعتمادي بالرها سيداسو أي تهين واسطة ذو اللي يقاننا وحال إيرا لم يسمع من ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس حافظك حيري فتح البارقة قال شعبة أحاديث محمد بن سيرين عن ابن عباس إنما سمعها من عكرمة لقيه أيام المختار شعبة مركز ذا وكحلي وليه ابن سيرين ابن عباس لما ننكل من لكن markasto ibn abbas ka warinaayo ikrima dhaxda uga jiro oo waxaa la ogaaday qofka ibn abbas uga soo sheegay oo xadiidka uga soo wariyay waana ikrimana waathiqa sida xooga badan tayib bal culimada qaar oo ku dheeraadeen ba ibn abd albar oo kale tamhiidka oo ku dheeraaday muhammad ibn nasr almarwazi asagana kitabkan intifaa'u julud almayt kitab uu ka qoray aad ugu dheeraaday cikrima tawsiiqiisa wararka loo nisbeeyo iyo madaahibta loo nisbeeyana waxaa si qalad baa laga fahmay maahane ma qabin madhab oo caqiid ahaan xun maunan qabin ayb marka ayaam almukhtaar buu la kulmay oo ninkii inkaarta qabay kadaabka ahaa mukhtaar ibnu abi cubayd athaqafi waqtigii uu dadka marka yacnii uu intuu beenta u sheegay ahlu beytka nebigan difaaca intuu yidhi dadka markay raaceenna dantiisii markuu ku gaarayna beenlow ku soo baxayn ayib dad noocaasana waa iska badan yihiin oo iska been badan oo dadka been ka faafiyo ama yacnii intay dadka isugu ekaysiiyaan dad ahlu salaaxa inay yihiin haddana marka yacnii been u sheego waa walidaalika waxay dhihi jireen camru bnu cubayd ibni baab ninkii la dhihi jiray salafku waxay dhihi jireen la daxiku ayuub qosolkiisa ayaa khayrun min bukaai camr ibn cubayd ooyintiisii ka fiican saas u dhihi jireen camr ibn cubayd ibni baabnad akhbaartiisa haddaad aragtaan waa yaabaysaan daaraqudni kitaab wuxuu ka qoray akhbaaru camr ibn cubayd la yidhaahdo ninkaa marka diin xumada haysata waad yaabe maxay u taraysaa marka dooyin iyo waxyaabahaas waxa u tari maayaan been buu ku dhex jiraa iyo caqiida baatila mukhtaarkaanuna kadaab uu ahaayo sidaasuu ahaa sidaasoo kale ibnu xajar wuxuu leeyahay khaalid alxadaa ayaa isaguna yidhi kullu shayin yaquulu ibnu siriina wax kastoo ibnu siriin uu yidhaahdo nubbi'tu can ibni cabbaasin samicahu min cikrima buu yidhi marka inqidaacaasi marka hadda dhib male can ibni siriin can ibni cabbaas qaala wuxuu yidhi dakara fii sadaqati lfitri zakaatu lfitrigii buu sheegay qaala wuxuu yidhi saacan min burin ow saacan min tamrin ow saacan min shaciirin ow saacan min sultin marka makiilada iyo beega la bixinaayo waa suus ayuu noqona sultigana waxaa la yidhaahdaa waa nooc shaciirta ka mida waa darbun min ashaciir oo aan qolof ama qob aan lahayn ayaa sulti la yidhahdaa adu masagada iyo saasay u dhowdahay waxaa laga qaadanaa marka saac in la bixinaayo cuntadana in lagu bixinaayo wax cunto la quuto وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت ابن عباس يخطب على منبركم يسوك قد بين يان المقلي يعني منبر البصرة أي أجيدا يقول سوى رهي صدقة الفطر زكاة الفطر صدقة ذيذة صاع من طعام سوس عنت أهوى قال أبو عبد الرحمن هذا أثبت الثلاثة حديث كان حويري سد هذا حديث كان أيا وحوق بضن صنيع عيسونا دوحيتها يعني كوة ضنباء اكتساد وحوق بضن بضن أكوة وضنبيسي بخلاف مسلم قال باب التمر في زكاة الفطر تمرتي زكاة الفطر قال لقو بحنا يعدين تيذي بأبابي هاي وبه قال أخبرني محمد بن علي بن حرب قال حدثنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل وهو ابن أمية عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أي نبي فرض يالي صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط وقدر يمرك عانها قللا سوس أو عانا قللا قال باب الزبيب زبيب كي عدين تيسي وبابي وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم سفيان وسفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد قال كنا نخرج وحانا إننا بحنين زكاة الفطر زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وركو النبي أن لجوه لحظين أوها صاعا أيام بحنجرنا من ضعام أو عمتأه أو صاعا أمسوس أيام بحنجرنا من شعير أو شعير أهيد أو صاعا أمسوس أيام بحنين من تمر تمر أو صاعا من زبيب أيام بحنين سوس الزبيب أو صاعا من أقط أمسوس عانا قللا أبان بحنين كل ود مركزوس بو كدغى وقتي رسول صلى الله عليه واله وسلم انت سنه لبخنا وبه قال اخبرنا هناد بن سريع عن وكيع عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد قال كنا نخرج صدقه الفطر بام بحنين اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو النبي ان لجي لحظين اوها صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اقط فلم نزل ما ننكزول كذلك سذا إن النهي سذا ذاس أوكل إن النهي حتى قدم معاوية من الشام إلى معاوية أو شام كسوغلي وكان فيما علم الناس وحي أودت كبري وحكمت أنه قال إن يري ما أرى لئن ملقل ما يمدين لبمد أو من سمراء الشام شام قمذي جيذا إلا تعديل إنه أردق ما أي أردق ما يسساعا من هذا سوس أو كان عنتوين كان كالي قال وحوير وأخذ الناس بذلك ضدك كاسي قاتين مركنا ضدك مركا كاسي قاتين لبا شايب ماشا وكجرتا أبو سعيد حاد مودا يساو إنه كير دوينه أو سدا سان وبخينين ساينا انها كزو ما نن كزولين الى معاويه وقتيس مركو مدينه سو غلاي شام كو سو غلاي روايه كلنا اسغه وحو بليه ابو سعيد كزول مين اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي وقتي النبي كانوا بخن جيري ان انو بخن اي كتغي ما يدي جيري ساي marka mara in sidaas muawiya u sheegay wuxuuna u arkay ijtihad oo min indihi inay tahay muawiya walidalika ulay ura ma ura ma ura mudayn min samra ash-sham illa ta'dilu sa'an min hadha lakin ba'd ar-riwayat oo marfu'a aya soo aroreen oo marka lay sugeeyo xoog yeelan karo oo nisfu saaca qamadiga inay banaantahay tilmaamayo ابن حجرنا طرق ذي ذا فتحه ايو كو شيك شيغي madaahibtana marka dee saddexda madhab iyagu suus un in la bixiyo ay qabaan, wax kastoo lagu bixiyo. laakiin xanafiyada iyagu waxay qabaan qamadii hadday tahayna nis inta kalena suus, waxayna u laabanay arintaasi zakada qiimo ma lagu bixi karaa, zakaatulfitriga mase laguma bixin karo. xanafiyadu ayagu in qiimo lagu bixi karo ay qabaan, waxyaabaha ay u deliishadaanna tanaa kamid oo waxay leeyihiin qadarkii nebigu ogaaba haddii laysku barbar dhigay oo niskana halkana uu u barbar dhigmay, waxay leeyihiin dhib yacni in qiimana lagu bixin karo halkaasaa laga fahma bay dhahayaan. adu meeshaasay marka u laabanayaan, laakiin waa laga xoog badan yihiin. qaala baabu daqiiqi, burkii caddayntiisiiba u baab yahay. addaqiiq shayga marka yacni xubuubta aan ahayn ee la shiiday, shaygaa marka la shiiday ee daqiiqda, zakadii ma ku baxaysaa zakaatulfitri. wa bihi qaala akhbaranaa muxamed bnu mansuurin qaala xadaanaa sufyaan huwa bnu cuyaynata an ibni cajlaana qaala samictu ciyaada bna cabdillaahi yukhbiru can abi saciidin alkhudriyi qaala, wuxuu yidhi lam nukhrij calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam, waqtiga rasuulka ma aanan bixinin ilaa saacan maahane oo min tamrin aw saacan min shaciir aw saacan min zabiibin aw saacan min daqiiqin aw saacan min aqad aw saacan min sultin. uma shaka sufyaanu baa shakiyey faqaala daqiiqin aw sultin, bur ama masago. marka daqiiqin aw sultin waxaa shakiyey sufyaan. abu daawuud wuxuu leeyahay alimaam abu daawuud fii sunanihi xadiidka uu keenay min dariiqi sufyaan wa yaxya can ibni cajlaana walam yadkur, wuxuu yidhi yaxya addaqiiqa, sufyaan addaqiiqa sheegay, yaxya ma sheegin. wa qaala abu daawuud zaada sufyaanu ow saacan min daqiiqin buu ziyaadiyey. marka abu daawuud sidaas isagu yidhi. culimada qaarna waxay dhaheen waa lagu inkiray sufyaan arintaa, fa ankaruu calayhi, waa ku inkireen sufyaan, fatarakahu sufyaanu, markii dambe sufyaan waaba ka tegeyba inuu ku daro, waa ka shakiyey. qaala abu daawuud marka wuxuu yidhi fa haadihi ziyaadatu wahamun min ibni cuyayna, ziyaadada marka oo ziyaadadan ow saacan min daqiiqin waa wahan oo ibnu cuyayna ka ahaaday. marka daqiiqii khilaafkaasaa ka taagan, marka sufyaan bisaa sheegay, gayruhuna daqiiq ma aynan sheegin. binaan calaa daalika marka shaafici wuxuu qabaa iyo culimo badan, shayga la bixinaayo inuu xubuub uu noqdo isagoo xabad ah, hadday galley tahay, hadday qamadi tahay, hadday masago tahayba, daqiiqa la shiiday ma ku baxaayo cinda shaaficiya ee zakaatulfitri. xadiidka qolada ogol ay deliishanaysana waa kan oo marka qaladka uu ku jiro. alimaamu lbayhaqi fi sunan alkubra wuxuu yidhi rawaahu jamaacatun can ibni cajlaan, minhum xaatim bnu ismaaciil ayaa ka mida, wa min dalika alwajhi ayaana akhrajahu muslimun oo kusoo saaray fi saxiix, wa yaxya alqaطaan abu yacla sida uu soo saaray, abu khaalid alaxmar sida abu nucaym fi lmustakhraj uu kusoo bixiyey, xamaad bnu mascada sida ibnu khuseyma uu kusoo bixiyey, falam yadkur axadu minhum addaqiiqa gayra sufyaan, qof iyaga ka mida ma sheegin daqiiq sufyaan aan ahayn. waqad unkira calayhi fatarakahu, isagana waa lagu inkiray, waa ka tegey markii dambe. ibnu siriina laga wariyey can ibni cabaas isagoo mursala mowquuf weliba ah calaa dariiqi tawahum walaysa bithaabitin buu yidhi, waruya min awjuhin daciifatin laa taswaa dikraha, yacnii ay shayan awjuhu daciifo in la sheegaba aan mudnayn ayaa lagu keenay buu leeyahay. daqiiqii marka isagu meeshaasuu maray. marka baabu lxindati, qamadigii caddayntiisiiba u baab yahay in zakaatulfitri lagu bixiyo. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن الحسن أن ابن عباس خطب بالبصرة بصرة يوكو قد بيه فقال أدوا زكاة صومكم soonkiinnii zakadiisii guta ayuu yidhi, fajacala annaasu, dadkii waxay gudagaleen, yanduru bacduhum ilaa bacdin, qaarkood inay qaarka kale eegayaan oo ay fiirinayaan. Faqaala, waxa uu yidhi, man haa hunaa min ahli lmadiinati, halkan yaa ah oo ree madiina, quumuu ilaa ikhwaanikum walaalihiin ukaca facallimuuhum waxbara fainahum laa yaclamuun, iyagu ma oga anna rasuula allahi sal alla slam farada sadaqata alfitri cala alsagiiri waalkabiiri waalxuri waalcabdi waaldakari waalunha nisfa saaci burin, qamadigii marka nus buu yidhi. Burka iyo daqiiqdu labay kala yihiin. Daqiiqda waxaan marka la shiidaa la dhahaa, laakiin bur marka sidiisa loo yidhaahdo waa qamadigo noolnool xabad xabad. Ayib, marka burka ha u qaadanin annaga kaan bur u naqaano unaanay tahay daqiiqaa lahaa kan burka annaka maqan. Aw saacan min tamrin aw shaciirin, qaala alxasanu, faqaala caliyun, waxa uu yidhi, amaa idaa awsaca allaahu, ilaahay hadduu idin waasiciyo, fa awsicuu waasiciya, acduu saacan min burin aw gayrahu, suus qamadi ah ama gayrkiis bixiya, dii ilaahay wax idin siiyo badiyo wax bixiya nis ha ku ekaanina. Qaala baabu sulti, sultiga ama masagada in zakaatulfitri lagu bixiyo wuxuu ku yimid, wabihi qaala akhbaranaa muusa bnu cabdiraxmaan qaala xadaanaa xusayn huwa bnu dakwaan almucallim can zaa'idata qaala xadaanaa cabdulcaziiz bnu abi rawaadin can naaficin can ibni cumara qaala kaana annaasu, dadku waxay ahaayeen, yukhrijuuna can sadaqati lfitri, sadaqatu lfitri xaggeeda inay ka bixinaayeen, fii cahdi nabiy sal alla slam waqtigii nebiga, saacan min shaciirin aw tamrin aw sultin aw zabiibin. Ayib, xadiidkan marka ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay, lam yaqul axadu min asxaabi naaficin canhu fii hada alxadiidi fiima calimtu aw sultin aw zabiibin, ardadii naafic wax ou sultin ou zabiibin yidhi ma laha, sidaasuu leeyahay, ilaa cabdalcaziiz bna abi rawaad ma ahane, cabdulcaziiz keliya unbaa la gooni noqday ou sultinta. Wadakara muslimun fii kitaabihi tamyiiz, alimaamu muslim kitaabkiisa tamyiizka wuxuu ku sheegay, man khaalafa cabdalcaziiz min asxaabi naafic, dadkii khilaafay, وأنهم أطبقوا على خلافه في ذكر السلط والزبيب, كل أرديدي نافع دن waxay isku raaceen dhamaantood in ay sultiga ama zabiibka aan lagu dhex sheegin xadiidka, saas isku wada raaceen al-Imam Muslim kitaabkiisa tamyiizku sidaas ku sheegay. Haakim isaga wuxuu yiri, xadiithun saxiixun, Cabdulcaziiz ibn Abi Rawaad thiqatun aabid, isaga marka maadaama uu thiqo yahay ziyaadatu thiqo kale u ka dhigay, laakiin sidaa ma aha. Ayib, waayo haddii raggii naafic ay u bateen sulti iyo zabiib inaynan sheegin, sidaas inay isaga marka shuduud inuu meeshaa ku jira, tawthiiqiis hadda layskuma haysto, isagoo thiqo ah haddii uu khilaafo thiqaad badan lama aqbali jirin oo shaad buu ahaa jiray. Muusa bnu Cuqba ayaa waxaa la yidhi keligiis ayaa wehliyo oo sultiga sheegay, sultiga keliyuu sheegay, zabiib isaga kuma darin, ibnu Khuseymana soo saaray taas. Ayib, marka sultigu da xadiidyadii hore iyo kale isaga jiraya daba. Qaala baabu shaciiri, shaciirtii ayuu baab yahay in zakaatu lfitri lagu bixiyo caddaynteeda, wabihi qaala akhbaranaa cumru bnu caliyin huwa abu xafsin alfallaas qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa daawuud bnu qaysin qaala xadaanaa ciyaadun can abi saciidin alkhudriyi qaala kunnaa nukhriju fii cahdi rasuuli illahi sal alla slama saacan min shaciirin aw tamrin aw zabiibin aw aqit falam nazal kadalika, sidaa inaan nahay kama aanan zuulin, xataa kaana fii cahdi mucaawiyata ilaalaga oo ahaaday qaala maa uraa muddayni min samraa'i shaami ilaa tacdilu saacan min shaciir, waa soo marnay. baabu laqit, caanaha qallalan in lagu bixiyo zakaatu lfitri, وبه قال أخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يزيد عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان أن عياض بن عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعا من تمر أو ساعا من شعير أو ساعا من أقط لا نخرج غيره غير كسمانا بحنجر. قال بابنا أي هذا كان باب باب ويان كم الساعة سوسك وايمسة سوسك ما يقولون قنا مرة. وبه قال أخبرنا عمرو بن الزرارة قال أخبرنا القاسم وهو ابن مالك عن الجعيد جعدنا ويقال جعدنا والليلة قال سمعت الصائب بن يزيد قال كان الصاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا هل كوم به وثلثا يعني مد يوحوها صدح مد صدح ميلود ميشيس بمدكم اليوم مدكينان مانتا ودقمو وقد زيد فيه وانا لزيادي يعني وقت عباسيين تيا لزيادي. طيب طيب نقول له ساع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم مرك مد الثلث مرك أفر جير لغا لسماء أفر مد يمحين قنا مرك شن مد يمحين قنا يوحير الراعة تقريبا ساع انت سجارة مرك اسمع. طيب بخاري مرك وصو ساري بذكر ساع ماشان لكن ومدك ليه إسهو ساع وكجر النسائن في الكبرى طبراننا في المعجب الكبير من طرق عن القاسم بن مالك به مرك هل قوم بكلية ما هن ساعة إن لقوض الضبع وما أفر قوم بي حوغا شان إي حوغا هد بسيالة كالد دوان يوشيغا. طيب حديث كان مرك قال أبو عبد الرحمن وحدثنيه حديث كان حائيه والرمي زياد بن أيوب وأحمد بن سفيان ظاهر كوحد موذي سالم برنواسي رقم زياد بن أيوب يا أحمد بن سليمان لبذو ذا أبو نعيم إلي حديث كان كمقلايا لكن حافظ المزي تحفها وحكويري حديث كي هوري سين أيوه حكده رمزي نسائب وكوضا سينك وحيري وفي الزكاة أباب كان أنجوغنوه وفي الزكاة عن أحمد بن سليمان وفي الزكاة عن أحمد بن سليمان عن أبي النعيم الحديث كان وهذا الرقم كان أسيه ماشي مركب حكب حيي زياد وكساري على هذا مركب فقوله ماشان أولي وحدثنيه ضميرك حق الله بنا وحدثني حديث الصائب صائب حديث كيس وحا إيش هاجي زياد بن أيوب إيش هاجي أسغن مركب عمرو بن الزرارة زياد بن أيوب لبضى بحديث كصائب يورينا يعني اللي صور دافين حديث كان صور صعودنا أحمد بن سليمان أبو نعيم كورينا يعني ومركا يعني زياد بن أيوب عمرو بن الزرار ولورنا وحدثني زياد بن أيوب حديث الصائب أي كده ينتهي مركا صائب مركا زكاة كمركا حولها عن عمرو بن الزرارة وزياد بن أيوب كلاهما حديث كي هري يعني لبن ميلو يعني مزي لبن ميلو وحكوشي حديث كي هري ترجمة ذيسة سيدان ويري عن عمرو بن زرارة وزياد بن أيوب كلاهما عن القاسم بن مالك به مختصرا سيدان ويري كان ضمب مركة أو ترجمة أسمائينا وحويري وفي الزكاة عن أحمد بن سليمان بس زياد وكرهب مركة وحدثني إذا حديث كصائب وهي حديث كصائب من الله بشيق أوليه النسائي camru bnu zuraara iyo ziyaad bnu ayuub. midkan dambana axmed bnu sulayman bis uu warinaya. qaala xadaثana abu nucaym qaala xadaثana sufyaan can xandalata can طaawuusin can ibni cumara can اnabiy sal اه slam qaala almikyaalu beega mikyaalu ahli اlmadiinati beega reer madiina walwaznuna waznu ahli maka miisaan markay tahayna wasniga ahlu maka ayaa wax lagu miisaamana. xadiidkan marka sidaan u toosan yahay qaar qalbi ku sameeyaa jiro almikyaalu mikyaalu ahli maka walmiisaanu miisaanu ahli lmadiina kuwa u wariyeyna waa jiraan oo sidan marka iyagu khilaafay. ayib halkan iska joog. hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin waalihi waasxaabihi. maxaa ka dhimankiin halkaana waa ku daraynaa marka haddii hal baab ka dhimihiin. qaala baabu lwaqti aladii yustaxabu an tuaddaa sadaqatu lfitri fiihi, waqtiga la sunneeyo zakaatu lfitriga in la bixiyo. وbh qaal أkhbaرna محamed بن معdan بن عiisى qaal xadaثna الxasن qaal xadaثna زuhayr qaal xadaثna muسى xa qaal وأkhbaرna محamed بن cabd اللah بن بزيع qaal xadaثna الفضayl qaal xadaثna muسى عan نaafiع عan ابن cumر أن رasuل اللh صلى اه سلم أمر بصدقة الفطر buu أمray أن تؤدىa in la guto qبل خروج الناس إلى الصلاة dadka intaynan صلاada u bixin. qaal بن بزيع bizakaati اlfitri ayuu yidhi. marka waqtiga la bixinayo afdalka waa waqtigaasi soonka gudihiisa haddii la bixiyana dhib male, bidaliili saxaabada inay bixi jireen maalin ama laba ka hor. bukhaarigana wuu dhigayaaba sida oo ibnu cumar wuxuu leeyahay wakaana annaasu yucduuna zakaatahum qabla alciidi biyowmin aw yowmayni, haddii marka maalin iyo laba ramadaana la ogolaaday sababkiina uu yahay soom ramadaan dhan haddii la bixiyo dhib ma laha, laakiin waxaa wanaagsan khuruujan can ilkhilaaf in ugu yaraan maalin ama laba markay ka dhiman tahay in layska bixiyo. ayib kanu idinku weekeynaya. hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin waalihi waasxaabihi.